السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، كنا بنتكلم في ترمومتر التعامل مع الآخر. أنا مش عايز أقول الآخر، لأن كلمة الآخر بيقصد بها معنى النهاردة تاني، اللي هو غير المسلم، اللي هو الكافر. فعشان ما يقولكش الكافر، يقولك ايه؟ التعامل مع الاخر، انت والاخر، قبول الاخر. لا، مفيش قبول. قبول ايه؟ انا مؤمن هو كافر، فمفيش قبول له. لا، هو الذي خلقكم سورة التغابن، فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله ما تعملون بصير. فمفيش تقول التقابل. طبعا مظلموش طبعا. الاسلام لا المسلم لا يظلم اصلا، لان لا ضرر ولا ضرار، لا يضر احدكم نفسه ولا يضر غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده ربنا بيقول في سورة الأحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. المسلم يميط الأذى عن الطريق، مش يؤذي، ده يميط الأذى عن الطريق. لكن لازم الألفاظ تبقى متحددة، انت مسلم ولا كافر. كافر بالله، خلاص ده حالك مع الله. لكن عشان يبقى في تعامل بيني وبينك، ايه ما ينبغي ان يفعل مع المسلم، وما لا ينبغي ان لا يفعل، وما ينبغي ان يفعل مع الكافر غير، وهكذا. فالتعامل مع الناس بقى، الناس، عشان نقول ايه الناس دول، مين هم الناس دول. لكن كنت باكد على المعنى الاول، ان مهم جدا جدا جدا موضوع التعامل ده والمعاملات. الناس بتقول لك ايه؟ الدين المعامله. الدين المعامله يعني ايه؟ يعني اسلامك يبان في التعامل. هل انت كذاب، غشاش، منافق، مخادع، ذا الوجهين، ها، حرامي، لص، ولا انت ما شاء الله عليك ملتزم بالاسلام وملتزم بالدين، فظاهر عليك في مع الاخرين. بركز مع الاخرين، مع الغير في التعاملات، لانها اخطر نقطة. ازاي؟ قلت في الحلقة السابقة ان انا لو بعمل معصية مع الله، عندي ثلاث حاجات: البعد عن المعصية، الندم عليها، عدم الرجوع اليها مرة اخرى. لكن لو اخطأت مع العبد فسرقته او ظلمته، لازم ارد الحق اليه الاول، لابد ولازم وضروره حتما ارد الحق، وبعدين ابعد عن المعصية، اندم عليها، ما ارجعش اعملها تاني مرة اخرى، بالثلاثة مع الله تبارك وتعالى. اخطر نقطة هنا بقى بعد الحديث ده، كمان حديث صحيح مسلم، نركز شوية في الحديث ده. قال صلى الله عليه وسلم، يا رب استر يا رب، اتدرون من المفلس؟ ما قالش اتدرون من الفقير، لان الفقير بدأ فقير، ربنا ابتلاه بالفقر. عندنا سورة الفرقان: ونبلوكم بالشر، في سورة الفرقان يقول الله تبارك وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فربنا بيختبرنا ببعض. سورة الأنعام: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، اشمعنا دول واشمعنا، أوليس الله بأعلم بالشاكرين. فالدنيا كلها ابتلاءات وامتحانات. انت ابن تسعة وانا ابن تسعة، انت قعدت ببطن امك 9 شهور وانا قعدت ببطن امي 9 شهور، انا بني ادم وانت بني ادم، لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي، ولا ابيض على احمر ولا احمر على، بس ابتلاء. ربنا جعلك وزير وجعلني غفير، ربنا جعلك بصحتك وجعلني بعاهة، ربنا جعلك غني وجعلني فقير. ابتلاء وامتحان، اوعى تفتكر ده تفضيله، لا لا، ده ابتلاء. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فايه؟ فاكرمه ونعمه، فيقول ربي أكرمن. أيوة طبعا، إذا كانش يكرمني أنا ما رح يكرم مين. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، ربنا زللني ليه وخليني، مش معنى. كلا، ليس كل من أعطاه الله المال هو المعزز المكرم، ولا كل من أخذ الله منه المال هو المهان الذليل، لا والله. والله العظيم الفقراء ساعات عندهم حاجات ما عند الاغنياء، وانا بقسم بالله. يبقى الغني يبص للفقير ويتمنى، هو مش حابب يحكوا القصه، الراجل اللي كان عنده العزب والاطيان وكان اجنبي يعني، وطلع واقف مش عارف في البلكونه بيبص كده، وهو عنده الامراض بقى والقرف كله، وبص على الفلاح اللي بيشتغل عنده في الغيط، لقى الفلاح قاعد مع مراته جايبه له المشنه وجايه، وجايبه له ايه؟ حته جبنه قديمه المش ابو دود ده اللي بنط منه ده، ها؟ وماسك البصله كده، فحل البصله كده، ها؟ وياكل في المش وياكل بالبصله، انا بقول لك الراجل نط انتحر، بيقول نط البلكونه انتحر مات، ايه ده؟ ليه؟ هو بقى عنده الفراخ واللحمه والكافيار، لكن يقدر يحط حاجه في بطنه؟ سبحانك يا رب، ما كان زي المغني اللي عندنا ده. اللي كان ربنا ابتلاه بمعدته وكان يقول كنت في المذكرات بتاعته بيقول كنت بتمنى اشتهي نفسي في الموز لكن ما اقدرش ياكل مع انه ده خفيف الموز فاقول كنت اقشر الموزه واحط اخد منها حته احطها ببقي كده وبعدين اتفها ليه بس يعني تاست اخد التذوق بتاعها يعني وسبحان الله شوف ربنا عطينا معده بتهضم الفول الحمد لله ده فضل من الله تبارك وتعالى وفلافل كمان المهم يعني فالامر ابتلاء وامتحان فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتدرون من المفلس ما قالش اتدرون من الفقير اللي بدا فقير لا مفلس مفلس يعني ايه يعني كان غني وبعدين فلس يبقى كان غني طب اتدرون من المفلس قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله اللي كان معاه فلوس وبعدين خلاص راحت منه يعني قال المفلس من أمتي إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات خلوا بالكم موضوع خطير المفلس اللي فلس المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج بقواعد الإسلام ما بناش العمارة حديث صحيح مسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلاة صوم زكاة حج وبعدين ابني بقى الدور الاول الثاني الثالث الرابع الخامس هو جايب القواعد بس ما بناش جاء يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج طب ما حلو اهو كويس بس استنى وياتي مع الصلاه والصوم والزكاه والحج وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا واكل مال هذا ها طيب الحل ايه في الاخره سورة الشعراء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يعني ما فيش فلوس في الآخرة طب الحقوق هتبقى إزاي تعالى في الآخرة بقى فيأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا ويأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا طيب فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته الله الصلاة والصوم والزكاة والحاجة اللي جاه بيهم والحج اللي جاه بيهم راحوا الحسنات اللي انا جمعتها اتوزعت بس في نقطة مهمة جدا قبل ما اكمل انا بقول لك الحسنات الله يبقى ده انا من المتقين ازاي انما يتقبل الله من المتقين سورة المائدة يعني انا من المتقين وربنا تقبل صلاة وصيام وزكاة وحج بدليل انه عطاني حسنات لان انا لو كنت مرائي لو انا مرائي ما خدش بالعمل بتاعي ما خدش الثواب على العمل بتاعي لا لاني رأيت به غير الله لا والله انا كنت من المتقين بس شتمت هذا وقصفت هذا وشتمت هذا وهذا عشان كده بنقول خلي بالكم ياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته اوكي فان فنيت حسناته هلس تفلس شتمت وبهدلت وده خد يعني بالله عليك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول صيام يعني صلاة وصيام وزكاة وحج صلاة يعني ايه يعني كنت بقوم من عز النوم عشان اصلي الفجر وكنت بصلي السنن وكنت بصلي قيام الليل شوف الحسنات قد ايه تاخد الحسنات دي وتوزعها ده ياخد وده ياخد. لا لا لا لا لا. ايه ده؟ عشان كده بنقول ما اسهل انك تحصل على حسنات في الاسلام، ومش صعب والله انك تحافظ عليها. حافظ، اوعى تشتم، اوعى تسب، خلي بالك ترمومتر التعامل المعاملات. ياخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته، فنيت يعني ايه؟ يعني خلاص ما عنديش، يعني ما عنديش حسنات. طب الحل ايه هنا؟ ده اللي هنشوفه في بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الإيمان سبيلا. برعاية فندق الصفارة الأوركيد، تمتع بالقرب الحقيقي أمام الحرم مباشرة، ساحة الحرم مقابل باب الملك عبد العزيز. لو بتفكر في موبايل تشتريه، بتدور على شكل، ضمان، مميزات، كل دول هتلاقيهم في موبايل واحد. مش خط واحد ولا خطين، ده كمان ثلاث خطوط. جي تايد، اتصل على 19043. جي تايد من المتحدة، الخبرة والثقة. لو موبايل يبقى جي تايد. سؤال والكل بيسألوا، هو انتوا وصلتوا للطعم ده ازاي؟ هنقول لكم ازاي، لاننا بنتبع احدث اساليب التعبئة والتغليف والتعقيم المركزي، وده بيحافظ على مذاق الجبنة وعلى مكوناتها الطبيعية. ولاننا متخصصون ولسنا هواة، اخترنا لكم الجبنة دي علشان توصلك طازة جدا. جبنة روند، الطعم الاصلي للجبنة. برعاية فندق الصفارة الأوركيد، تمتع بالقرب الحقيقي أمام الحرم مباشرة، ساحة الحرم مقابل باب الملك عبد العزيز. نور الإيمان سدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل. كنا في حديث المفلس اللي جمع حسنات بالصلاة والصوم والزكاة والحج، شتم هذا، سب هذا، قذف هذا، أكل مال هذا، يأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته ما عنديش حسنات خلاص. ها أيوة، بس الرجل ده له حق، اللي انت سبيته وشتمته ولا قذفته ولا ده الرجل ده له حق لسه. أقول له والله معيش خلاص. لا يا حبيبي، مش هسمع معكش. ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الحق، كل واحد ياخد حقه. طب الحل ايه؟ انا ما عنديش حسنات اديها لك. ايوه بس هو عايز حقه. طيب يوم ربنا يقول له ايه؟ يا صاحب الحق، يعني ليك حق وده ما عندوش حسنات اديها لك، عندك سيئات؟ هيقول له اه. يؤخذ من سيئاتك بقدر حقك فتطرح على اللي ظلمك، فيطرح بها في النار. يا ربي، بعد ما كان جاي معاه صلاة وصوم وزكاة وحج، بعد ما كان جاي معاه صوم وصلاة وزكاة وحج، وبعد ما كان معاه كل الحسنات دي، يترمى في جهنم؟ وطبعا مش مخلد فيها، لا مش مخلد فيها، لان من مات على الاسلام مصير الجنة، وان عذب في النار ما عذب. ولذلك اوائل سورة الحجر، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ازاي؟ قال لك الكفرة اللي في جهنم مع عصاة المسلمين في جهنم. الكفرة بيقولوا للمسلمين ما أغنى عنكم إسلامكم، الدين عمل لكم إيه يعني؟ ما أنتم معنا في جهنم أهو، كلنا في الهوى سوا. ها؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى بعد ما يعذبهم في النار بسيئاتهم، يطلعوا من النار ويغتسلوا في نهر الحياة ويدخلوا الجنة. عندئذ يقول الكافر، الكفار اللي كانوا معهم في جهنم، يا ريتنا كنا مسلمين اهو، الاسلام نفعهم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يخوضوا ويلعبوا الى اخر الايات. باكد بس على المعنى، ان المعاملات، ظلم الغير، حقوق الاخرين، دي اخطر نقطه، اخطر نقطه. الله لا يسامح الا اذا سامح صاحب الحق في حقه، فإحنا مش ناقصين في الآخرة. نيجي في الآخرة اللي جمعناه كله، قمنا من عز النوم، صلي الفجر، نصلي السنن، صمنا رمضان، رمضان في عز الحر والصيام وكل الحسنات دي أوزعها وتتاخد مني؟ إيه الجنان ده؟ ده والله العظيم المجنون اللي يعمل كده. علشان كده اوعى اوعى. عشان كده بقى تعالى نقيس بترمومتر المعاملات، بنتعامل مع الناس ازاي بقى. ظلمت حد، عملت على حد غيبة ونميمة، طب اروح اقول له؟ لا، ما توغرش صدره، لان هو ما يعرفش انك انت عملت معاه غيبة ونميمة، فما توغرش صدره. يعني لما تروح تقول له والله انا اغتبتك بقى سامحني، هيقول لك اه سامحتك بس حاجه. الله، هو كان بيغتبني ليه؟ طيب الله ايه اللي الله يسامحه؟ لا الله لا يسامحه، لا والله. فما تقولوش، لكن ما تظلمش، ما تظلمش حد، ما تكتبش تقرير في حد تأذيه. تكتب تقرير في حد وبالكذب وبعدين تأذيه، يفصلوه من الشغل او يخصموا منه وانت السبب. انت السبب. واحد يأتمنك تخونه؟ يا ستير يا رب، يا ستير يا رب، يا ستير يا رب. والله انا مجربها 3 مرات الخيانة دي، والله اسوأ اسوأ اسوأ اسوأ اسوأ شيء انك تدي ظهرك لواحد ويخونك. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ طب ناخد القرآن الاول، القرآن سورة الانفال، يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. وتخونوا اماناتكم، يعني اصل لو واحد سرقك سرقة مال متقوم مملوك للغير من حرز خفية خفية، ها؟ لكن تأمن لواحد وتدينه فلوسك، او لك فلوس واللي هيديك الفلوس بيقولك طب ابعت لي فلان، ابعت لي فلان وصله، الو انت اللي بعته؟ يعني اديله الفلوس بتاعتك؟ ادهوله، ده جاي من طرفي. بعدين ياخد الفلوس وما يدهنيش؟ يا ستر يا رب، خيانة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ايكون المؤمن جبانا يا رسول الله؟ يخاف من فار، من صرصار، من قال نعم. ايكون المؤمن بخيلا؟ بيطلع بس مش كتير يعني. قال نعم. قيل ايكون المؤمن كذابا؟ قال لا. ليه؟ هما الصفتين بقى، الكذب اللي بقول عليها اهو والخيانة. يقول صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على الخلال، يعني الصفات والاخلاق يعني كلها، الا الكذب والخيانة، الا الكذب والخيانة والخيانة. وذلك الكلمة الغلط اللي احنا نقولها نقول ايه؟ الخيانة الزوجية، زوجتي وخيبتي، هي دي خيانة زوجية ولا خيانة إلهية؟ هو أنا والعياذ بالله لو عملت زنا بقى من ورا مراتي، ولا أبقى أنا خنت مراتي ولا خنت ربنا؟ مين اللي حرم الزنا؟ الله ولا مراتي؟ لا. طب افرض مراتي قالت لي روح اذني أنا موافق، ما تبقاش خيانة بقى دي، ها؟ يبقى الرضا الزوجية دي ولا لا؟ دي الخيانة، دي خيانة إلهية، خيانة إلهية. علشان كده بنقول اوعى في التعاملات تخون واحد مؤتمنك على عرضه تخونه، واحد مؤتمنك على ماله تخونه. يعني دين مصيبة الكبيرة الكبيرة الكبيرة. تاخد فلوس الورثة، معلش خليني اكررها تاني، انا قلتها في احدى الحلقات لانها امر خطير جدا جدا جدا جدا. بتلاقي الاخ الاكبر واكل ميراث اخواته وعلامة الصلف وشه وبيختم المصحف، طب ما قريتش في المصحف في سورة النساء يوصيكم الله في اموالكم للذكر، في اوائل سورة النساء، للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما الثلث تلك حدود الله فلا تقربوها. تعال بقى امشي اقرا شوية، ها؟ ومن يتعد حدود الله، سورة النساء بعد الميراث، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ما قريتش دي وانت بتختم في المصحف؟ ما قريتش الآية دي؟ فين حقوق اخواتك؟ فين حقوق الورثة؟ ده ميراث شرعي، حق خدته انت في الدنيا هياخدوه منك في الآخرة حسنات. لما فيش فلوس في الآخرة، سورة الشعراء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هتروح من ربنا فين؟ لا أصل انت مش واخد بالك، أصل انا ما استبقت. خلص، روح أبوك طلعت دلوقتي الله يرحمه، ورينا الفلوس، ورينا الميراث، ساب ايه؟ حتى جلبيته اللي هنقلعها له دي ميراث، الخاتم اللي في صبعه، ساعته، فلوق، كله. ورينا العيلة، اقعد للذكر مثل حظ الانثى. انا مش عايز حقي، انا متنازل عن حقي، اوكي جزاك الله خير، لكن حقك اهو اهو، وبعدين تتنازل عنه. انما اكل حق اخواتي، اكل حق البنات واقول لا انا حد صبيان مش حد البنات، لان لو عطيت البنات ممكن البنت تموت وجوزها يورث فيها، يبقى جوزها خد فلوس ابويا. هي مش فلوس ابوك، ده فلوس الله، والله اللي امرك انك توزع بالحق وتوزع التركة، والله هتسأل في الاخرة. ما تقوليش لا اصلا كل شهر بديهم اللي فيه النصيب. ايه اللي فيه النصيب؟ وانت بتمن عليهم وانت بتديهم من جيبك؟ ده حقهم وميراثهم اللي مفروض يورثوه وياخدوه، وكل واحد حر، كل واحد حر في ميراثه. اخد ميراثي ان شاء الله ارميه اديه لحد، انا حر، لكن تدهوني، والا تبقى انت واكل حقي، هاخد حقي منك في الاخرة حسنات. صوم بقى يا اخويا وصلي وكتر عشان تدينا ان شاء الله. فعشان كده خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك يا اختي. نتوقف عند هذا القدر ونستكمل في الحلقات القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.